السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. والآن نريدك أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند وصول جيش المشركين إلى شمال المدينة. اهجموا عليهم، اهجموا يا قوم، اهجموا. ووصل جيش المشركين إلى المدينة، وحينما اقتربوا هيا اهجموا هيا. نعم اهجموا عليهم، هيا اهجموا. ما هذا؟ لا ندري كيف حفروا هذه الحفر، لن نستطيع أن ندخل إليهم. حاولوا أن تنزلوا، حاولوا أن تنزلوا. ربما قتلونا. حاول أن تنزل، حاول. أشعر بأنه عائق كبير أمامنا. يا قوم هيا بنا، هيا بنا نحاول أن نهجم عليهم هجمة رجل واحد. هذا صعب جدا، ما نستطيع أن نتعدى هذه الحفر. جربوا جربوا، هيا هيا. إذن لابد أن نفكر في حيلة أخرى لندخل عليهم. عندي فكرة يا قوم. أخبرنا بها، ما هي؟ لماذا تسكت؟ قل قل. نعم أسرع، نعم أسرع، قل لنا ما هي فكرتك يا حيي. لماذا تسكت؟ تكلم يا حيي تكلم. لنذهب إلى إخواننا يهود بني قريظة ونقول لهم اغدروا به وانقضوا العهد الذي معه وقاتلوه، وإذا انشغل بهم وقاتلهم داخل المدينة وجدنا فرصة لنعبر هذه الحفر، وإذا انشغل بنا فإن يهود بني قريظة ستقتلهم. حسنا أنت إبليس، فكرة جيدة. نعم فكرتك جيدة يا حيي، نعم أنت إبليس. ولكن عندنا مشكلة، من سيخبر بني قريظة بذلك؟ أنا الذي سأخبرهم بذلك. أنا والليلة والليلة. افتح يا كعب، افتح يا كعب، افتح. ومن أنت؟ إيه؟ أنا حيي بن أخطب يا كعب، افتح يا كعب. حيي ابن أخطب، ألم يخرجكم محمد من المدينة؟ بل، ولكن افتح، افتح يا كعب، لماذا لا تفتح الباب؟ لن أفتح، لن أفتح لك، ماذا تريد؟ اف، يا لك من يهودي، إنك فعلا يهودي يا كعب. إننا اجتمعنا 10,000 على محمد لقتله، ولكن رأيناه قد فعل فعلة عجيبة، حفروا حفرا كبيرة تمنعنا من الوصول إليه. وماذا تريد مني يا حيي؟ أريدك أن تنقض عهدك مع محمد وتقاتله، فإذا انشغل بك دخلنا عليه وقتلناه هو ومن معه، وإذا انشغل بنا أتيتم أنتم من ظهورهم وقتلتموه. وجاءتنا الفرصة يا كعب، جاءتنا الفرصة يا كعب، لنقضي على محمد وأصحابه والإسلام أبد الآبدين. ماذا تقول؟ أنقض العهد؟ لا لا، إنني أخاف، إنني أخاف منه أن يقتلنا بعد ذلك. لا تخف يا كعب، لا تخف، هذه فرصتنا، فلا تضيعها، فلا تضيعها يا كعب. أشترط عليك يا حيي. كل شروطك مجابة يا كعب، ماذا تشترط؟ أشترط عليك يا حيي، إن لم ننتصر عليه تأتي إلينا ويصيبك الذي يصيبنا. اتفقنا يا كعب، اتفقنا. دعني الآن لأبشر القوم بأنك ستغدر بمحمد. نعم، ستغدر بمحمد. وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني قريظة قد نقضت العهد؟ نعم، لقد وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا صنع؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه ليتأكد من الخبر، على رأسهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. فلما ذهبوا ليهود بني قريظة وجدوهم على أخبث ما يكون، ظلوا يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنهم قد نقضوا العهد. فرجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا الخبر؟ حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال هو وأصحابه المؤمنون الصادقون، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون فظهروا على حقيقتهم. أيها القوم، لماذا نجلس معه ونتحمل مثل هذا العبء الثقيل؟ آه يا ابن أبي، أنا أرى أن أمره قد انتهى. نعم، لقد تجمعت عليه كل قبائل العرب. عندي فكرة يا ابن أبي، هيا بنا نرجع إلى بيوتنا ونتركه وحده. وهل تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ نعم، وهكذا المنافقون يظهرون على حقيقتهم في وقت الشدة، مع أن بعض المؤمنين قالوا لهم أتتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ فقالوا بكل جرأة نعم، المهم أنفسنا. وماذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ لقد أسلم رجل يسمى بنعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله تعالى عنه، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسلمت لله يا رسول الله، وكان هذا الرجل من قبيلة غطفان. وهل صنع نعيم شيئا؟ نعم، فإن نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هل ترى أنني أستطيع أن أقدم شيئاً وأن أفعل شيئاً؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد، وإن استطعت أن ترجعهم عما يريدون فافعل، فإن الحرب خدعة. وماذا صنع نعيم بن مسعود رضي الله عنه؟ إنه ذهب إلى يهود بني قريظة وكانوا لا يعلمون بإسلامه. من بالباب؟ فقال آنذاك نعيم بن مسعود الأشجعي هل عندك شيء يا نعيم؟ فقال نعيم رضي الله تعالى عنه نعم، عندي شيء، أن قريشا لو انتصرت فإن الفرصة قد جاءتهم، وإن رأوا الحرب قد اشتدت تركوكم وانصرفوا وقاتلكم محمد. ماذا تقول يا نعيم؟ إذا اشتدت الحرب سيتركوننا؟ ماذا نصنع يا نعيم؟ إننا لن نقوى على محمد ومن معه بمفردنا. فقال لهم نعيم رضي الله تعالى عنه: لا تقاتلوا يا كعب حتى يعطوكم سادة قبائلهم، فإن انتصرتم على محمد فهم معكم، وإن لم تنتصروا عليه فإنهم لن يجرؤوا أن يفروا ويدعوكم لمحمد من أجل سادتهم الذين معكم. نعم الرأي يا نعيم، لنفعلن ذلك، لنفعلن ما تقول، نعم الأخ أنت يا نعيم. وذهب نعيم رضي الله تعالى عنه إلى قريش وهم لا يعلمون أنه أسلم. وقال نعيم رضي الله تعالى عنه لهم: يا قوم، هل علمتم ماذا صنعت قريظة؟ وهل حدث شيء يا نعيم؟ فقال لهم نعيم رضي الله تعالى عنه: نعم، حدث شيء عجيب. لقد أخبرت بنو قريظة محمدا أنها تريد أن تمضي معه عهدا جديدا، واعتذروا عن نقضهم العهد، وقالوا لمحمد: ولكي تتأكد من صدقنا إننا سنأتي لك بسادة القبائل لكي تتصرف فيهم كيفما شئت. أو قد فعلوا ذلك؟ فقال لهم نعيم رضي الله تعالى عنه: نعم، فعلوا ذلك. وماذا ترى أن نفعل يا نعيم؟ قال نعيم رضي الله تعالى عنه: أرى ألا تعطوهم أحدا من سادة قبائلكم حتى لا يغدروا بهم. نعم الرأي يا نعيم، نعم الرأي. هيا يا قوم، ابدأوا الهجوم. يا كعب، لن أبدأ الهجوم حتى تعطوني سادة قبائلكم كرهائن عندي. لقد صدقكم نعيم بن مسعود يا قوم. نعم قد صدقنا نعيم، لن نعطيه شيئا، إنه يريد أن يأخذهم ليعطيهم لمحمد. لن نعطيكم أحدا منا يا كعب. انظروا لماذا يمتنعون، صدقكم نعيم بن مسعود، إذا اشتدت الحرب سيفر ويدعونا. نعم لقد صدقنا، ولن نقاتل. هيا يا قوم ارجعوا، لن نقاتل. سبحان الله، رجل واحد قام بهذا المجهود ونفع الله به. رضي الله تعالى عن نعيم بن مسعود. وما الذي حدث بعد ذلك يا جدي؟ سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.